وترفض الدين ردا باتا. هو يريد لمصر ان تكون هكذا. فلذلك بعد ان تقبلوه اذا بالعلمانيين المصريين يصفقون له ويسخرون ممن يتسمون بالاسلاميين، وكانت مهزله وقتئذ. وهذا الكلام كتبنا عنه في كتاب اجتماع المعقول والمنقول على اهدار بيان التنظيم الدولي الاخواني باسطنبول. المهم ان هذه البدعه، بدعه الشذوذ الجنسي، من الذي اخترعها؟ من الذي اخترع هذه البدعه؟ قوم لوط، سدوم وعموره. قال: وكانت قريه من الاردن او الاردن، وكان اهلها يعملون الخبائث وياتون الذكران من الناس. والغريب ان العرب يقولون: لولا ان القران قد حدثنا بقصه قوم لوط لما تصورنا ان رجلا يركب رجلا. انظر، العرب يقولون هذا، اي الجاهليون العرب ما كانوا على درايه ولا على علم بهذه الجريمه، ما كان يخطر ببال العربي ابو لهب وابو جهل، ما كان يخطر ببالهما ان رجلا يركب رجلا. هذا امر غير معروف، ولا يفكرون فيه، ولا توجد عندهم سوابق لهذا الامر. وذلك لما حدثت اول حادثه لواط في عصر الصحابه الكرام احتاروا كيف يتصرفون في هذا الامر، وذلك اختلفت اجتهادات اهل العلم حتى افتى في ذلك واجتهد الخليفه الرابع علي بن ابي طالب، واستدل بقوله تعالى: والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا، فحكم عليهم بان يلقوا من علي من مكان عال وان يرجموا عقوبه لهم، عقوبه لانه لما كانت الجريمه شاذه عوقبوا بعقوبه غريبه وشاذه. ولذلك اتفكت القريه، رفعت ثم اتفكت، لانهم كان قلبوا الرجل، والرجل لا يقلب، الرجل لا يركب، فكما قلبوا وضع الرجل جعلوه مقلوبا، كذلك قلبهم الله فعاقبهم بجزاء من جنس العمل. قلبوا ائتفكوا، افكوا الرجل وقلبوه فقلبهم ايضا. قال: والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا، كما قال: امطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وذلك القرآن يقول: وما هي من الظالمين ببعيد. تحذر امريكا ان ينالها ذلك السجيل المنضود، وقد اتت بالجرائم. امريكا اتت بجميع الجرائم التي تؤهلها لان ينزل عليها السجيل المنضود، كما قال: وما هي من الظالمين ببعيد. تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى لكل من وقع هذه الجريمة ولم ينكر المنكر وأصبح منكرا عاما وقبله الشعب أو قبله المجتمع ولم يرفض. لأن الجريمة إذا ارتكبت ولم ترفض ولم تنكر الجريمة ورضي بها الناس، عموم الناس، حينئذ يكون المجتمع مؤهلا لنزول النقمة الإلهية والعقوبة الربانية. فاحذروا، احذروا غضب الرب سبحانه وتعالى. يقول: وكان أهلها يعملون الخبائث ويأتون الذكران من الناس، ولم يسبقهم إلى هذه الفاحشة أحد من العالم. والغريب يعني انظروا إلى الذين يقولون من الجاهلين العرب أيام الجاهلية، يعني ممن كانوا في الجاهلية ثم نزل الإسلام ونزل عليهم القرآن، فقال بعضهم: ما كنا نتصور هذا، حينما نجد أن هذه الجرائم من الممكن أن ترتكب في بلاد العرب وفي دول الخليج وما شاكل ذلك، نستغرب كيف يفعل هذا أناس ينتمون إلى الإسلام، وأناس آباؤهم حتى في الجاهلية ما كانوا على علم بهذه الجرائم ومع ذلك يرتكبها. قال: فدعاهم أخوهم لوط، ولم يسبقهم إلى هذه الفاحشة أحد من العالمين، فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عز وجل، ونهاهم عن فعل الفاحشة وإتيان المنكر في ناديه. انظر، المنكر يرتكب في النادي، نوادي